الطواف يعقب سعو. يسأل الأخ ويقول نعلم أن تحية المساجد في جميع بلاد المسلمين ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتحية المسجد الحرام الطواف. يقول فهل إذا طاف الإنسان خلكم معي يلزمه سعي؟ الجواب لا، طواف النافلة الذي يتنفل به الإنسان ما يلزم فيه السعي، السعي ما يلزم إلا للعمرة أو للحج فقط. أما إذا طاف طوافا يتطوع به فلا يلزمه أن يسعى. لحظة ولا سبعة أشواط، كل طواف خلكم معي كل طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، كل طواف شرعي لا بد أن يكون سبعة، يعني لو طفت ستة ما صح، لو طفت ستة ونصف ما صح، لازم سبعة. تبدأ من الحجر تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، لا بد من هذا. ولا يلزم، اسمعوا جميعا، ولا يلزم كل داخل للحرم أن يطوف، لا، يعني أول ما تقدم تجي تطوف فقط أول ما تقدم، لكن بعد هذا أنت يسر لك الطواف تطوف، وإلا ما يلزم. لو راحوا الناس يطوفوا ما خلوهم طواف كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف ثلاثة أطوفة فقط، هذا اللي يحفظ عنه، طاف للقدوم وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وطاف للوداع فقط ثلاثة أطوفة. كان مقيم في الأبطح هنا في وادي مكة، كهذه الأطوفة التي طافها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولا في أسوة حسن. نعم ايه راكب بقى منها ايه نعم راح مع سؤال الفريضة. لحظة نعم، واحد عمل عمره جي عمل عمره حاليا يعني ايه وتمتع وعاوز يذبح الهدي، ايه ممكن يذبح من النهاردة؟ ايه يذبح الهدي من النهاردة؟ عسل سريع فهم سؤال. يسأل الأخ، اسمعوا السؤال جميعا وأرجو أن يكون الجواب للجميع حتى ما تسألوا مرة ثانية فيه. يسأل الأخ ويقول من المعلوم أن الشخص المتمتع الذي أتى بعمره في أشهر الحج ثم تحلل منها وإن شاء الله سيحج إن شاء الله تعالى هذا العام، هذا متمتع، هذا عليه هدي لقوله عز وجل فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سؤاله يقول متى وقت ذبح الهدي؟ هل يجوز أن يذبح الآن ولا متى؟ هذا السؤال. اسمعوا الجواب جميعا وأرجو أن يكون محل إحاطة للجميع. الذبح أيها الإخوة لا يجوز إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده اللي هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام فقط، هذه أيام ذبح الهدي والأضاحي. لحظة لا تستعجلون، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي في حجة الوداع مئة بدنة، مئة ناقة، ولم يذبح منها قبل يوم العيد ولا واحد، مع أن الصحابة معه متواجدون اللي شهد حجة الوداع يزيدون على مئة ألف، ومع ذلك ما ذبح ولا واحد، ما ذبح كل يوم العشر اللهم يأكل من اللحم، لا، بل أخر ذلك إلى يوم العيد فذبح صبيحة يوم العيد مئة بدنة، ذبح بيده الشريفة 63، وأمر علي أن يذبح الباقي، علي بن أبي طالب ابن عمه وأشركه في هديه وأمره أن يذبح الباقي، مئة ناقة كلها في صبيحة واحدة. فلو كان يا أخي يجوز قبل العيد لذبح النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل. الدليل الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الدليل الثاني الآية الكريمة فصل لربك وانحر، أي صلاة العيد، وانحر يعني انحر هديه أضحيته. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن الذبح للأضاحي لا بد وأن يكون بعد الصلاة قام خال البراء بن عازب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي. قال شاتك شات لحم. كيف؟ ما قال في الزين، يعني شات لحم. قال يا رسول الله إن عندي عناق يا أحب إلي من شاتين، أفا تجزئ عني؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعده. إذن بدء وقت الذبح من فراغ صلاة العيد بالنسبة للبلاد اللي تقام فيها صلاة العيد، وبالنسبة للبوادي اللي في البادية يذبحون أضاحيهم إذا مضى وقت بقدر انتهاء صلاة العيد، وبالنسبة لنا في مكة وفي أيضا منى يبدأ ذبح الهدي والأضاحي إذا ارتفعت الشمس بقدر انقضاء صلاة العيد. أرجو أن يكون هذا واضح للجميع. لحظة خلي خلص الشيخ، خلي خلص الأخ. ها هذا سؤال الجميع. واحد كبير في السن جاء في أيام الحج وطاف وجاء ساعة فساعة شوت واحد وتعب وقالته مش فريضة فسنة، وممكن هل واحد جي النهاردة وعمل فريضة العمرة ممكن يعمل فريضة عمرة ليه ويبدأ حاله هو مات فرض اللي هو جي وعبد ديه مات جاء وطاف وساعة ولا ما سعاش ساعة طاف وساعة شوت واحد بس وهدى وكل حاجة هو توفى وابنه جي النهاردة في عشان يحج وقضى فريضة عمرة. ما تقول الآن إنه تقول إنه مات؟ مات مات. شلون جاء جلنا هذا؟ ابنه جاء يعني ابنه. ابنه؟ ابن الوصف. الله يا أخي. لحظة يا ابن الحلال اسكت الله يصلح. استنى جدعان. هذا يعني معناه طاف. ما عرفش يعني هو. معلش. طاف ولم يسعى كذا. صاف وما سعى ولا لا؟ صاف وما سعى شوت واحد وتعب وما حدش هذا يعني. لحظة هو يا أخواني صلوا على محمد. خلوا شوفوا هذه مسألة كبيرة ذي، هذه مسألة كبيرة ذي، اسمع ولا تنتبه. شوف يا أخي الآن هل هو متمتع ولا مفرد ولا قارن؟ لا تمتع وهذا كمان. لحظة يعني أتى أخذ عمره أول ثم بعدين طاف وساعة وفك الإحرام. فك الإحرام هذا العمرة ولا لا؟ هل خطأ هذا في العمرة ولا في الحج؟ لا خطأ في العمرة. في العمرة ولا الحج سعي في صحيح؟ أقول العمرة. أقول الآن خطأه الآن هل يعتبر في الحج ولا في العمرة؟ في العمرة. العمرة يعني في اول في يعني في العمره اول ما جه ايه اول ما جاء هو انت ولده انت ولده ما شاء الله. طيب بعد ما فك من العمره اقول بعد ما انتهى من العمر من العمره قبل ان يجي الحج كانت زوجته معه ولا ما هي معه؟ لا لوحده. هاني وحده الحمد لله الأمر سهل. معناه يعني عمرته يعني ما تمت لكن أدخل الحج عليها وصار قارن. معناه الأمر في هذا إن شاء الله سهل، يعتبر قارن وحجه إن شاء الله صحيح. ما دام لا ما يصيب شيء نفسه، يعني ما دام الآن إنه طاف وأن الغلط صار في سعي العمرة وأنه بعد ذلك أحرم بالحج كذا، معناه يكون الآن لكن عمرته، عمرته الآن ما هي سليمة لكن لما أدخل الحج عليها صار الآن كأنه قارن. طب ممكن أذبح له هذه؟ لا لا لا ما تذبح شيء ما دام شوف الآن العمرة. يا أخواني خلوكم معي الله يهديك، لا تستعجلون. الآن ما دام إنه طاف كذا هذا نعتبره طواف القدوم، والسعي هذا يكفي عن سعي الحج، يعني الساعة مع الحج سعي سليم ولا لا؟ لا ولو كان في الحج يا أخي اترك عنه، لو كان أنت لا تجيب له أنا مش واضح بقى. إذا كان ما واضح فلا تسألني، لأن إن كان الحج مع حج معنا حج تبطل استفادوا برضو استفادوا. لا إذا كان في الحج فهناك جواب آخر لكن إذا كان في العمرة فالأمر مسألة مشي خلاص مشي عرفنا شوف إذا كان في الحج في العمرة فالمسألة ماشي يعني يعتبر كسنة لا ما هو سنة يعتبر كأنه قارن أدخل الحج على العمرة وأعمال القارن والمفرد واحد طاف يوم العيد وسعى يوم العيد وصح حجه وعمرته وإن كان من الخطأ في الحج يا أخوان أرجوك لحظة يا أخوان يا أيها الأخوة الكرام يا ناس سمع وإن كان الخطأ في سعي الحج فاسأل غيري يعني أنا ما هذه مسألة يعني يترتب عليها شيء يعني عليك أن تسأل أحد المشايخ فهمتني إن كان في العمرة فإن شاء الله الحج صحيح وإن كان الخطأ في الحج في سعي الحج فهذه والله أنا ما أجيبك فيها أسأل غيري يا حج كذا أنا شفت السبع صور يا أخواني واحد واحد مش أيوة واحد واحد مش عارف خلقت واحد ستة أو سبعة يا أخواني خلوكم معي يسأل الأب ها مش عارفهم ستة ولا ستة لحظة لحظة يسأل الأب هذا في العمرة أول بجيت يعني في البداية في العمرة أنا ولبس الحرامة في العمرة يسأل الأخ ويقول إنه طاف بالبيت لكن مو هو بداري هل طواف الستة ولا سبعة السؤال أيضا لا يزال هل الشك حصل منك وأنت تطوف ولا عقب ما خلصت عقب ما خلصت لا إن شاء الله عقب ما خلصت ما يضر الشك عقب ما خلصت وخلعت الحرام شكيت يعني شكيت ستة أو سبعة إذا كان الشك ما حصل لبعد إن شاء الله ما يضر إذا كان الشك ما حصل لبعد فلا يضر إن كان الشك حصل قبل فمعناه إنه ثابت تعيد عدتان يعني لا إذا بعد خلعت الحرام يعني عقب ما خلعت الحرام حصل معك شك لا ما يضر بعد الفراغ من العبادة ما يضر الشك يا فرح الشيخ أنا جاي أنا ومراتي نعمل عمرة وإحنا بنطوف فهلا بنطوف طفنا من أمام من يعني خلينا حجر سيدنا إسماعيل على يمنا مش على الشمال فبعد ما فكنا الإحرام احنا جايين متمتعين قريت في كتاب امبارح ان لازم الطواف يكون من ايه بتخلي حجر سيدنا اسماعيل على ايدك الايه الشمال الشمال فما هو الحل هل نبدي ايه لا ولا ايه لا ولا لا ولا اعمل عمره تاني اولا السؤال هل حصل اصابه للزوجه لا الحمد لله اذا تعيدوا العمره وانتين نعم نعيد عمره ولا لحظه لحظه يا اخواني واحده يا اخواني صلوا على محمد صلوا عليه واحنا بنطوف خلينا حجر سيدنا صلوا على محمد اعيد واخلص اذا ما تسكتون ما سوينا حاجه اذا من لابد ما نقبل سؤال بركة على اذا كان ما تظنون خلاص شوف يا اخي نعم الجواب عشان هذا آخر شيء وباقي من آخر من الورق اللي عندي سؤال يقدم في الورق عشان نظر الجسد كل معنا تصير فورا لا معنا صغير ولا كبير خلاص لازم النظام عشان تستفيدون لما تصير فورا أحسن الورق شوف يا أخي بالنسبة لك الآن أنت وزوجة أنت تلبس ثياب الإحرام وتعود تطوف وتسعى وتقصر نطوف من نبدا منين بقى من من من نفس الحجر الاسود يعني نطلع من بعيد عن مكه ولا لا لا ما انتم الان محرمين حكما أنتم ولهذا سألتك أنا عن قربان الزوج لا ما خلاص إذا من أجل من الآن يلبس ثياب الإحرام وتعال طوف أنت وياه الآن الليلة يطوف الليلة من ورا سيدنا من ورا حجر سيدنا إسماعيل خلي حجر إسماعيل على اليسار على اليسار لا ما يطلع التنعيم ولا حاجة هو محرم الحين وتبقى العمرة سليمة تبقى العمرة سليمة بس اسمع مني تطوف وتسعى وتقصر كأنك بادي من جديد الله يسعدك إيه الحين جاء يلا خلاص اسمعوا لا لا لا مو الأسواق لا ما بد أنا يا إخواني هذه الأسئلة ها اسمع الورقة هاي الورقة اللي عنده سؤال قدم للأخ خلاص صريح لا تجلسوا اجلسوا كلكم هل يجوز للمحرم أن يغسل ثياب الإحرام ويغتسل اقرأ لنا الأوراق نعم هاي الأوراق ورقة اقرأ الورقة شوف هل يجوز للمحرم أن يغسل ثياب الإحرام ويغتسل يسأل الأخ اسمعوا جميعا يقول هل يجوز للمحرم حال إحرامه أن يغسل ثياب الإحرام وأن يغتسل هذا السؤال أنتم جميعا الجواب نعم يجوز للمحرم أن يغسل ثياب الإحرام وأن يبدلها أو يبدلها بغيرها ويجوز له أن يغتسل لكن لا يغتسل بصابون فيه طيب صابون لوكس ولا يغسل أيضا ولا يغسل يا إخواني خلوكم معي ولا يغسل ثيابه بصابون فيه طيب، وإلا لا مانع من غسل الإحرام، ولا مانع من إبدال الثياب بثياب الإحرام بثياب أخرى، ولا مانع من الاغتسال بالماء أو بالماء والصابون، لكن بشرط أن لا يمسه طيب. نعم يا أخي، أعطي الورقة الثانية. رجل شاف الحلال اسكت. رجل أناب غيره. عنده شيء يقدم. نعم. رجل أناب غيره. يا أخواني أرجو أيها الأخوة الكرام، يا أخي صلي على محمد، إيش الكلام؟ استريحوا يا ناس. ما نقدر إلا بورقة عشان نظم الجلسة، ولا معناها تصير هو. رجل أناب غيره في الجمار لكبار سنه، هل عليه الهدي أم النيابة تسقطه عنه؟ يسأل الأخ ويقول رجل أناب غيره في رمي الجمار وذلك لكبر سنه وضعفه، يقول هل يجوز، هل يعني يجزي ذلك؟ الجواب نعم يجزي ذلك، إذا كان الإنسان ضعيف أو شيخ كبير أو طفل صغير أو امرأة حامل أو مريضة جاز التوكيل ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. رجل من أول يوم لآخر يوم. إيه رأي يوكل، بس إذا يوكل يبقى في منا يبي يعني في إيه إذا كان ضعيف نعم يوكل. رجل يا أخي صل. نعم يلا يا أخي. رجل دخل بنية الإفراد فلما طاف طواف القدوم وسعى ثم بعد ثلاثة أيام بدا له أن يتحلل فتحلل بنية فقط، فهل يجوز ذلك؟ وإذا جاز هل عليه الهدي أم لا؟ يسأل الأخ ويقول رجل دخل مكة مفردا بالحج وبعدما طاف سعى طرى له أن يتحول إلى عمره، يقول هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز إذا قصر بشرط التحلل، إلى بنية التحلل، يعني أخ قصر من رأسه، يعني طاف سعى وقصر من رأسه، فإنه يتحول إلى عمره وهذا أفضل له، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفرد أو أحرموا قارنين إذا لم يسوقوا الهدي معهم أمرهم أن يجعلوها عمرة، وذلك حينما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فعليه أن يقصر، إذا قصر بنية التحلل تحلل ويلبس ثيابه يصبح عادي يعني كأن لم يحرم، ويحرم مع الناس يوم ثمانية وعليه الهدي، لأنه حينئذ يكون متمتع لقوله عز وجل من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. علم للجميع. هل يجوز للحاج رمي الجمرات على نفسه وموكله في وقت واحد؟ يسأل الأخ ويقول سمعت جميعا، هل يجوز للحاج أن يرمي رمي الجمار، أن يرمي أحجار الجمار عن نفسه وعن موكله في موضع واحد؟ هذا السؤال. الجواب أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موضع واحد، لكن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن غيره بالنية، يعني إذا وقف هذه مثل الجمرة الأولى قال بسم الله، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا حجر انتهى سبع خلاص انتهى، ينوي بعدين يبدأ بالنية عن موكله الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي، ثم يروح الثاني ثم الثالث واخر. وهل يخلص عليه ثمن؟ يأخذ عليها أجرة إذا ما وجد متبرع. نعم إن وجد متبرع وإن عطى أجرة ما فيش. من ترك ركعتين وراء مقام إبراهيم في طواف القدوم ما حكمه؟ يسأل الأخ ويقول من ترك ركعتين من ترك ركعتين في طواف القدوم خلف المقام فما حكمه؟ إذا صلاها في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، وإن لم يصلي فعليه أن يصليها الآن بنية عن ذلك الإحرام عن ذلك الطواف، ولا شيء عليه، هي ما هي واجبة، السنة مستحبة، لكن ينبغي أن يصليها الآن بنية عن ذلك الطواف. نعم في الحرم في أي مكان. قمنا بالعمرة يوم عرفة. لا الصيام للحاج يكره عليه الصيام يوم عرفة. اسمعوا جميعا، يسأل الأخ ويقول ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟ هذا هو السؤال. اسمعوا هذا السؤال يسأل عن الحجاج كثير، اسمعوا الجواب. صيام يوم عرفة للحاج لا يشرع، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف وهو مفطر وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولما شك بعض أصحابه هل كان مفطر ولا صائم رفعت إليه أم الفضل قدح فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على بعيره والناس ينظرون، وليكون أعون له على الدعاء وأنشط له على الذكر والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل في ذلك اليوم. أما صيام يوم عرفة لغير الحاج فهو مستحب وفيه فضل عظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله، معنى أرجو يعني أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يعني السنة التي قبله والسنة التي بعدها، وهذا بالنسبة للصغائر. أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة نصوح، مثل يعني والعياذ بالله ليسرق أو يزني أو يرابي أو يعني أو غير ذلك، هذا لا بد من توبة نصوح، لكن يعني الصغائر الذنوب تكفر بهذه المكفرة. نعم. قد في العمل أكثر من عمره يا مولانا. لحظة يا أخي، وين القارئ لكم؟ قمنا وين القارئ؟ يلا تفضل على السؤال. قمنا بالعمرة وذبحنا الآن، فما حكمه؟ يسأل الأخ ويقول أدينا العمرة وذبحنا الآن، فما الحكم؟ هذه مسألة يقع فيها ويغلط فيها كثير من الحجاج. اسمعوا الجواب رحمكم الله، فهمتوا السؤال؟ يقول أدينا العمرة وذبحنا الهدي الآن، يعني مقدمين على الحج، فما الحكم؟ الجواب: إن كان الشخص الذي ذبح بناء على فتوى من طالب علم معتبر، فهذا في قول البعض أهل العلم فالأحوط له أن يعيد الذبح ولا نلزمه بهذا، لكن يقول أحوط، وإن لم يذبح فما دام يعني بناء على فتوى فعلى كل حال ما دام افتح طلبة العلم الموثوقين وهو يعني مقتنع بفتوى وذبح بناء على هذه الفتوى فيستحب له، نأمره بالهدي بإعادة استحبابه، يعني الأحوط له أن يعيد لأن القول بالذبح ما عليه دليل. أما إن كان الذي ذبح بناء على رأيه أو أنه رأى الناس يذبحون وذبح أو قال له لا تستعجلون أو قال له المطوف اذبح، فهذا لا يجزي عليه أن يعيد. من الآن أرجو أن تكونوا انتبهتم لهذه المسألة. هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز الذبح يوم العيد. نعم. أنا طفت أنا وزوجتي، ولكن الزوجة لم تسعى إلا في اليوم الثاني. يسأل الأخ يقول أنا طفت أنا وزوجتي ولكن زوجتي لم تسعى إلا في اليوم الثاني، هل يجزي ذلك؟ الجواب نعم، لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فلو طاف اليوم وسعى غدا أو طاف في الصباح وسعى في المساء فلا يلزمه شيء، المستحب الموالاة، لكن إذا ما تيسر فلا تلزم الموالاة لأن الطواف عبادة مستقلة والسعي عبادة مستقلة، فلهذا يستحب الموالاة بينهما ولا تجب الموالاة، يعني صحيح إن شاء الله عمرة صحيحة. هل يجوز الهدي يا أخواني؟ هل يسأل عندي اللي عندي السؤال قد ملل. هل يجوز الهدي أن يطلع عن طريق البنك إلى المجاهدين قبل العيد أو بعد العيد؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للبنك أن يذبح الهدي قبل يوم العيد ويرسله للمجاهدين أم لا؟ الجواب: لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يذبح الهدي قبل يوم العيد، والبنك أو الشركة الآن اللي تتقبل الهدايا عندها تعليمات وعليها لجنة مشرفة ما تذبح إلا يوم العيد وأيام الذبح فقط، فلا يجوز لا للبنك ولا لغيره، ولو جاز للبنك جاز لغيره، لأن البنك عبارة عن وكيل، يعني الآن الشركة هذه عبارة عن وكلاء عن الحجاج، فلو جاز للبنك جاز لغيره، لكن لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يذبح قبل يوم العيد، يعني لا يذبح الهدي إلا يوم العيد والثلاثة الأيام التي بعده اللي هي أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والبنك عنده التعليمات وعنده عليه لجنة مشرفة تلاحظ هذا. يجرب على الهدي يكون معزة أو جدي أو حلق. يلا يا أخي استوى شوي. أنا قدمت من اليمن جوا إلى جدة وذهبت إلى المدينة وأحرمت من أبيار علي بالعمرة، هل علي شيء؟ يسأل الأخ ويقول سريع. يقول إنه قدم من اليمن جوا يعني بالطائرة، وأنه نزل بجدة ومن جدة راح للمدينة وأحرم هناك من أبيار علي، يعني أحرم من ذي الحليفة بالعمرة، هل عليه من شيء؟ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، عليه هدي إذا كان متمتع عليه هدي يوم العيد، لكن ما عنده مخالف. نعم. دخلت مكة دخلت مكة متمتع وبعد السعي والطواف والتقصير خلصت العمرة، هل من حق ان انا اعمل عمرة تانية قبل الحج تانية وثالثة مثلا؟ يسأل الاخ ويقول انه دخل مكة محرما بالعمرة وطاف وسعى وقصر وانتهى من نسك لحظة وانتهى من نسك العمرة ومنتظر الحج ان شاء الله تعالى هذا العام، فهل يجوز له أن يأخذ عمرة في هذا الوقت؟ الجواب إن كان أنه يعتمر عن نفسه يكفيه العمرة التي اعتمرها ولا يشرع في حقه أن يأتي بعمرة ثانية، وإن كان لأن هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على عن أصحابه، وإن كان يريد أن يعتمر عن أبيه وهو متوفى أو عن والدته مثلا أو غير ذلك من أقاربه فلا مانع من ذلك، وعليه أن يحرم من خارج الحرم، وأدنى الحل التنعيم لأنه أقرب الحل، ليجمع في عمرته بين حل وحرم، فيذهب للتنعيم يعني يحرم هناك ويلبي عن والده. يكون أحياء ولا أموات؟ لا أموات. أموات. الأحياء لابد أن يأذنون في الاعتمار، يعني لابد أن تكون ماخذين إذنهم مفوضين فيها. نعم. هذا السؤال اللي بعد. أنا طفت ولكن شككت في صحة وضوئي ورحت أتوضأ وأعدت الطواف. يسأل الأخ ويقول أنه طاف ولكن شك في وضوئه، هل كان على وضوء أو لم يكن على وضوء، وأنها عاد الطواف لا شيء عليه إن شاء الله إذا ما عاد الطواف الحمد لله. نعم. هليت بعمرة؟ وين السؤال الوراد؟ تابع هذا سؤالي. هليت بعمرة ثم إني نزلت المدينة وأهليت بعمرة أخرى من أبيار علي، فهل يكرر علي الفدية؟ يسأل الأخ ويقول إذا تكررت العمرة قبل الحج فهل يتكرر الهدي بتكرر العمرة أو يتكرر البدل وهو الصيام؟ الجواب لا، إذا أتى بعمرة وحج أو أتى بعمرتين وحج في سنة في عام واحد وكانت العمرتان أو العمرة الواحدة في أشهر الحج فعليه هدي واحد فقط ولا تكرر الهدي إلا تبرعا تطوعا منه، تطوع ما في مانع. نحن الآن بمكة نحرم يوم التروية من البيت الذي نحن نسكنه أو نخرج إلى التنعيم؟ يسأل الأخ واسمعوا هذا للجميع لأن كثير من الإخوان يسألون فيه، يقول بالنسبة الآن للي الآن تحللوا من العمرة أو المقيمين في مكة أو أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا إن شاء الله تعالى ويحرموا بالحج هذا العام، من أين يحرمون؟ الجواب يقول هل نحرم من مكة ولا نطلع للتنعيم؟ الجواب أن الإحرام بالحج من مكة من منزلك الذي أنت فيه أو في أي مكان من مكة، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المواقيت في حديث ابن عباس قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وكذلك أيضا الذين حلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أحرموا من أماكنهم في الأبطح ولم يذهبوا للتنعيم ولم يذهبوا للكعبة ليحرموا عندها وإنما أو يطوفوا بها وإنما أحرموا من أماكنهم من الأبطح وذهبوا إلى منى. فإذا لا يلزمك إلا أن تحرم من بيتك أو من أي مكان في مكة والحرم ثم أطوف طواف لا يلزمك طواف للقدوم. أيوة. قبل يا اخواني خلوكم معنا احنا هدأنا كذا واستفدنا خلوكم معنا بالنظام عشان تستفيد. طبعا انا ان شاء الله موالي الجلسات يعني اليوم والفجر هنا والايام كلها لين نطلع منها. خلي عندي السؤال الله يحيي ما في ما مشكله نفس السؤال الاخر اي في اضافه يعني لو احرم ما في مانع يجي الحرم ولا لا لحظه هل يجي الحرم يعني انا سالت عن الطواف هل يطوف؟ لا الطواف ما يلزمه ان يطوف لا للقدوم لأنه مو بقادم ولا أن يطوف للحج لأنه ما يجوز تقديم طواف الحج فلا يطوف لا فرض ولا نفل وعليه على كل حال أن يطلع مع المسلمين إلى منى فقط ولو أحرم من منى ما في شيء أبي مانع. ثم يعود يطوف ويسعى يطوف يوم العيد ويسعى أي يسعى إذا كان متمتع. جزاك الله. ما حكمه من قصر من شعره بعد السعي يوم دخول مكة وهو مفرد؟ هنا اسمعوا جميعا بالنسبة لكم يا إخوان بالنسبة لمن قدم مفرد وطلع.